السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الأحد التاسع العاشر من جمادة الأولى سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للخامس من شهر يناير لسنة 20 و2000. ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب إحياء الموات، صحيح؟ إحياء الموات، نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا باب إحياء الموات، أي إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. والإسلام يدعو إلى إحياء الأرض الميتة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، يعني يملكها إذا أحيا هذه الأرض. وتصرف الناس في الأراضي على نوعين: إما إحياء وإما بعض إحياء. بعض إحياء، الإحياء التام هو أن يحيي هذه الأرض، هي أن يزرعها بحيث أن يجعل فيها الزراعة، أو أن يبني عليها حائطا، طيب، أو أن يحفر حتى يصل إلى بئرها، فهذا كله إحياء لهذه الأرض. فإذا أحيا هذه الأرض ملكها وملك حريمها، وحريم الأرض هي الأرض التابعة للأرض، حوالين الأرض، بعضهم قال 25 متر من كل جهة، بعضهم قال 50 متر من كل جهة، يملكها ويملك حريمها، يعني الأرض التابعة أو التي حولها. هذا إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. إذن يحفر حتى يصل إلى الماء، أو يبني حائطا بيتا، أو يزيل ما يمنع من زراعتها، أو يوصل لها الماء، مثلا يسوي لها جدول، جداول النهر مثلا، يمد لها جدول من النهر. المهم أن كل هذا نوع إحياء لهذه الأرض، فإذا أحياها ملكها. هذا طبعا إذا لم يمنع مثلا ولي الأمر، مثلا مثل الآن عندنا في البلاد في الكويت مثلا، الآن ممنوع أحد يروح وسط البر مثلا ويحفر بير ويحوطها ويبني فيها ويزرع وكذا، يقول بس أنا حيتها أنا أملكها. هذا لا، إذا منع ولي الأمر انتهى الأمر، لكن قبل أن يمنع ولي الأمر فالأصل أن كل من أحيا أرضا فهو أحق بها. قال: إلا المعادن الظاهرة، لأن هذه الأصل أنها ملك للجميع، لأنه ليس له فعل فيها، هي ظاهرة أصلا، معادن ظاهرة. وأما إذا لم يحيها وإنما بدأ بإحيائها، يعني حفر لكن ما وصل إلى الماء، حوطها لكن ليس بحائط وإنما وضع حجارة، أو بعض يحط مثلا إطارات مثلا دار مدارها أو كذا، هذا يعني نوع إحياء، ليس إحياء كاملا. لذلك مثل هذا يقال له: نعطيك سنة، يا أنك تحييها يا أنك توخر، عط غيرك مجال. أما واحد يروح يحوط أرض وبس، هذه لي حوط أرض وهذه لي،

قال أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. منفعة في الذمة اللي قلنا يعني ابني لي جدارا، ما هم الآن سيبني، فهذه منفعة في الذمة. قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا. يعني في الجعالة لا يستحق العوض إلا إذا أحضر، قلنا 50 واحد راحوا يبحثون 50 شخصا، 49 ما وجدوا، وجدوا واحد، 49 جهدهم راح عليهم لأنه قبل بهذا، قبل بهذا، فاللي وجده هو الذي يأخذ هذه الجعالة، فهي إذن لا يستحق الأجرة إلا إذا يعني أدى المطلوب هذا في الجعالة. أما في الإجارة لا، الإجارة الأمر يختلف. الإجارة أنا أجرته بيتي مثلا وأخذ المفاتيح وراح ولا استخدمه 4 شهور 6 شهور، كان بيتزوج واحدة ثانية مثلا، ولا بيتزوج وما تزوج، أي سبب من الأسباب، طيب ما تزوج، ما فلت عقدة الزواج، بعدين جاء قال ترى ما قعدت في البيت، يعني تقول لي طيب أعطني أجرة 6 أشهر، قال لا بس أنا ما قعدت في البيت، ما استفدت منه. ها مشكلتك، ما استفدت منه، لكن البيت محجوز لك، البيت محجوز لك، يدفع أجرة. بل حتى لو كان العقد لمدة سنة وبعد 6 أشهر جاءك قال لك أنا بس أنهي العقد، ما يملك أن ينهي العقد، لأن عقد الإيجار عقد لازم، لا بد يكون بالتراضي. إذا أنت رفضت قلت لا والله أنت العقد بيني وبينك سنة، بتقعد فيه من تقعد فيه تدفع لي أجرة سنة، حقك هذا، لأن الإيجار عقد لازم. أما الجعالة لا، الجعالة عقد غير لازم. أنت قلت لي يلقى لي هذا الفرس من يبحث اللي يبني لهذا الجدار، من سيبني؟ رفع 5 أيديهم مثلا، المهم قال يا توكل على الله. زين واحد جاء قال بس أنا هونت، له الحق، مالك حق تقول له لا لازم تكمل معي، إلا إذا كان يقع عليك ضرر. مثال قلت من يبني لي هذا الجدار مثلا بمبلغ كذا، فالمهم هذا قال أنا والبقية ذهبوا، بعدين عقب ما راحوا الناس قال لا تصدق حتى أنا مالي خلق، ما يصير، أنت الآن ضريتني، أنا الآن وقع ضرر على هنا، يلزم أو يعوض لأنه أوقع عليه ضررا. مثل الحين اللي يروح يبيع سيارته مثلا وهذا يقول أبيها بكذا وبعدين يهون، زين، والناس راحت مشت عن السيارة، أوقع عليه ضررا. فالقصد إذا كان يقع عليه ضرر فإنه لا يعرف، أو إن صاحب الحاجة قال لي جيب فرسي له 100 دينار، وراحت الناس تدور بعدين قال بس هونت، ما يصير بس هونت، والتعب اللي بذلناه وحنا نبحث عنها ما يصير هونت. فالمهم أن الجعالة يمكن صحيح عقد غير لازم، لكن بشرط أن لا يفسخ بحيث يوقع إيش ضررا على أحد الطرفين. قال فمن فعل ما جعل عليه فيه ما استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني إذا تعذر، يعني استأجرت منه البيت على أنه وبعدين البيت ما خلص، أساس أن البيت يجهز بعد شهر أنت تأخذه، أجرت بناء على هذا الأثر، ثم جيت ولا قالك والله اصبر علي بعد شهر اسلمك اياه، طيب انت موعدني اليوم شو اسوي، العمال ما جو، نطرت شهر والله التكييف بعده ما اشتغل، بعد كذا ما اعطونا الكهرباء ما اعطونا، فهنا ما سلمك المكان المؤجر، ما سلمك، فهنا العوض ينقص لانه اضر بك. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي ثم غدر يعني حلف، حلف بالله والله العظيم سأعطيك كذا وما أعطى، غدر، لكنه جعل الله بينه وبين الطرف الثاني وغدر، كأنه استهان بالحلف هذا الذي حلفه لصاحبه. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الأصل البيع يكون للعبيد، الأحرار لا يباعون، الأحرار لا يباعون، فرجل أخذ حرا وباعه كذبا، ادعى أنه عبد وباعه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن ذكروا عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه كان صاحب طرفة يعني، فيقول تخاصم مع أحدهم، فالمهم فلما تنازع قال لا أوريك يعني. طيب، فذهب إلى أناس قال لهم، هم كانوا مسافرين، فذهب إلى أناس وقال لهم أنا عندي عبد تشترونه؟ قالوا بكم؟ أعطاهم سعر زين يعني مغري. قالوا قبلنا. قال لكن بشرط. قال شنو؟ قالوا هو بيقول لكم أنا حر، فهو دائما يقول أنا حر أنا حر أنا حر، بس هو عبد عندي، إذا قال لكم أنا حر بتهدونه راح تفسدون علي، يانكم جادين يانكم توخرون، شوف غيركم يشتري. قال لا لا ما عليك، فاشتروا منه. فلما أمسكوا جو أخذوا على غفلة وكتفوا، قال ماذا تريدين؟ قال اشترينك. قال أنا حر. قال ندري. أنا حر. قال ندري. أمسكوه. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ضحك، يعني غشمره زايدة شوية، فضحك ثم أعاد لهم أموالهم وعاتبها. لكن الشاهد أن بعض الناس ممكن يتصرف. المهم أن بيعة الحر لا تجوز، أن بيعة الحر لا تجوز. طيب، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، كما جاء في عند ابن ماجه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأصل لا يجوز الإنسان يؤخر الأجر على الأجير. والقصة معروفة، قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، وأن أحدهم كان له أجير فرفض أن يأخذ المال الذي له حجة أنه يريد أكثر، ثم انصرف فنماه له حتى صار قطيعا من الغنم أو البقر، وجاء بعد مدة قال أعطني أجرتي التي لي قبل سنوات. قال هذا القطيع أجرتك. قال تستهزئ بي؟ قال لا، وإن شئت فسقه. فساقه وما ترك شيئا. يقول يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك اللهم فرجع فرج عنه. فالقصد أن الأجير لابد الإنسان يعطيه أجره. لا يجوز ما يفعله بعض الناس اليوم أنه بعد أن يستوفي حقه من العامل يعذبه حتى يعطيه ماله، يعذبه، تعال بكرة تعال بعد بكرة، لا بس كثير، لا نقص، لا كذا لا كذا، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله والجعالة أوسع من والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. نعم، الجعالة تختلف عن الإجارة في أنها تجوز في القرب. القرب يعني ما يقرب إلى الله، مثل مؤذن، إمام، قاضي، هذه مدرس، معلم، هذه أعمال قرب، هذه أعمال قرب. فأكثر أهل العلم لا يجيزون أخذ الأجر على الأذان أو على الإمامة أو على القضاء، يقول هذه قرب، الإنسان بيسويها قربة لله، ما يصير دين وتدخل فيه دنيا. قال طيب أنا كوني أتفرغ للأذان، أتفرغ للإمامة، أتفرغ للقضاء، طيب متى أصرف على أهلي؟ ولابد أن يتفرغ أحد، إذا أنا ما تفرغت وغيري ما تفرغ يصير يعني مر فرض ما حد يأذن، مرة أنت صلي فلان وصلي فلان وكذا، والقضاء كذلك يحتاج، بل حتى إمامة المسلمين خلافة. طيب إذا كان أبو بكر الصديق أول ما يعني ولي خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري، فقال له أبو عبيدة إلى أين؟ قال أبيع واشتري لأولادي. قال والناس؟ قال وأولادي. قال نجعل لك مبلغا من المال يكفك عن البيع والشراء. فجعلوا له مبلغا من المال الخليفة فجعلوا له مبلغا من المال يكفه عن سؤال الناس ويغني أهله. فالقصد، وكان ترى عبارة عن تيس، كل يوم تيس يعطونه أو نص تيس. فالمهم أنه الأذان والإقامة أو عفوا الأذان والإمامة والقضاء والتعليم وغيرها والتحديث، وهذا كلها يسمونها أعمال قرب، أعمال قرب، فلا يجيزون أخذ الأجر عليها. يعني مؤذن مثلا يقول أنا أؤذن بالأجرة، ما تعطوني ما أذن،

على المستأجر إذا أوقع شيء. فهذه مسألة مهمة جدا، أن المستأجر لا ضمان عليه. يعني هذه المسألة الآن في تأجير السيارات مثلا، لو أجرت سيارة واندعمت مثلا، صدمت هذه السيارة وهي واقفة عند البيت مثلا، موقف صح، المفروض أنك أنت ما تتحمل هذا الأمر. أنت المستأجر ما تتحمل هذا، يتحملها من؟ صاحب الملك. فالمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو إفراط، تعدي. التفريط مثلا موقف سيارة غلط وصدمت، طيب أنت موقفها غلط، أو أن السيارة مخليها عليها المفتاح وسرقت، يتحمل. أما إذا ما فعل شيء يسيء ما عليه شيء. وذلك الآن بعضهم يقول كان أجرها لك مع الضمان، ما يجوز، الأجر ما فيها ضمان، الأجر ما فيها ضمان، ما يضمن المستأجر. فمثل الحين اللي يسوون التضمين، بيع التضمين أو كذا، مو بيع التضمين، تأجير التضمين، وهذا كله ما يجوز هذا، لأن هذا ليس إيجار ولا بيع، هذا لا إيجار، لأن التضمين غلط ما يجوز، وإن المقصود الإيجار. والمستأجر لا يتحمل إلا إذا وقع في تفريط أو تعد. طيب إن شاء الله. بس هذه والحديث أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه اللي ذكرناه قبل قليل. إيه؟ التضمين هو شبيه بالإجارة لكنه ليس بإجارة. يقول له مثلا خذ هذه السيارة مثلا وتعطيني كل يوم 10 دنانير، اطلع 100 أبي 10 دنانير، اطلع دينارين أبي 10 دنانير، مريض ما اشتغلت أبي 10 دنانير. هذا لا يجوز. المفروض هنا يكون شنو يسمونه، اللي هو المضاربة، أنا علي المال وأنت عليك الجهد، والربح مناصفة، 50% لي 50% لك، 70% لي 30% لك، اللي هو شيء مشاع، نسبة مشاع. يقول والله أنا ما أثق فيه، ما تثق فيه لا تشتغل معه، اشتغل مع واحد تثق فيه. اللي قاعد يصير الحين في التضمين أنه يعطيه المحل مجهز ويقول له أنا لي 300 دينار كل شهر، زين، وأي خسارة، زين، لو ما اشتغلت تعطيني 300 دينار، أي خراب يصير في المحل أنت مسؤول عنه، أنا ماني مسؤول عنه. هذه لا هي إيجارة ولا هي بيع ولا هي كذا، ما تجوز، لأن الأصل في الإيجارة أن المستأجر لا يتحمل أي شيء خراب يصير على المالك، وليس على إلا إذا كان في تعدي. يعني مثلا أنت مأجر بيت والتكييف اخترب مثلا، على منه التكييف؟ صاحب الملك. لكن افرض انت قاعد تعبث بالتكييف، انت مخلي الدرايش مبطله مثلا، البيت النوافذ مفتوحه وافسدت التكييف مثلا، انت بتحمل، هنا في تعدي، هنا في تعدي. اما اذا كان ما في تعدي الاصل صاحب الملك هو الذي يتحمل، المستأجر ما يتحمل شيئا، لكن في التضمين كل شيء على المستأجر، فهو لا هو مستأجر ولا هو بائع أو مشتري، يعني بيع جديد مثل يقولون، ما تدخل تحت أي قانون من هذه القوانين. ومثلها اللي هو اللي ما يسمونه الآن تأجير المنتهي بالبيع كذلك، كل هذا ليس، هذا عقدين في عقد غير محدد مو محسوم، أنت الآن بيع ولا إجارة؟ قال لا، بيع إجارة منتهي بالتمليك، ما يصير، لازم تحدد صفة ونوع العقد. نعم، في عنده سؤال لما ننتقل للباب الثاني؟ سب الجعالة، الجعالة يحدد المبلغ لكن لا يحدد العمل، العمل مفتوح. حتى في الإمامة ممكن يحدد لا بس هذه يعني يعطى عليها جعالة القرب، لكن ممكن تكون مفتوحة. إيه نعم، مفتوحة وغير ملزمة، ممكن الشهر ما أعطيناك شيء، مالك حق تروح تشتكي مثلا، طالب القضاء مثلا، أنا مؤذن وما أعطوني فلوس. وذاك تشوف بعض المؤذنين أو الأئمة أو كذا، وقت إجازة يصلي بالبيت، يقوم بإجازة، حتى أن أذكر يعني أحدهم قال لي قال صلينا مرة خلف إمام قبل الصلاة قلت له سمحت شيخ أنا يعني نبي المغرب ركعة الأولى الزلزلة وركعة ثانية ألهاكم التكاثر. قال أنت بفلوس تشتغل؟ قلت تشتغل بفلوس. عطنا الزلزلة عطنا هذا بصلاة المغرب يعني لأنه يقول يغيب وكذا وقاعد يأخذ فلوس وغلط فاستفزه بهذه. الشاهد من هذا أن لو كانت جعالة بحيث أن الوقت المأخوذ منه يعطى عليه مقابل هذا أفضل قطعا. لكن أكثر أهل العلم على جواز الإجارة على أعمال القرب، لكن الاحتياط طيب في مثل هذه الأمور. خير اللي بعده. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقط، باب اللق لق أحسن الله إليك، باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط ووغيف ونحوهما فيملك بلا تعويف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عوفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تود الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم، اللقطة ما يلتقط، اللقطة يعني ما يجده الإنسان في الأرض وليس له مالك معروف. هذه اللقطة لها ثلاثة أحكام، لأنها هي ثلاثة أنواع. إما أن تكون يسمونها الأموال التي لا قيمة لها، أموال لا قيمة لها، يعني مثل ربع دينار مثلا بالكويت، مثلا في واحد مثلا ضاع الربع دينار يروح يدوره، يروح بالسيارة يرجع الجمعية منين طاح مني وكذا ويمشي دوره، لا ليش؟ لا قيمة له مثلا. طيب ميدالية عادية، هذه 50 فلس 100 فلس، ما أقول ميدالية ذهب ولا كذا، ميدالية عادية أيضا لا قيمة لها. صوت ودينار دينارين، هذه كل أشياء يسمونها إيش؟ أشياء لا قيمة لها، يعني ما لها قيمة يهتم لها الناس أو يرجعون لها. فهذه إذا لقيتها خذها لك خلاص، تملكها ما في أي مشكلة. يعني تمشي لقيت لك ربع دينار أخذها حطها بجيبك ومش، لقيت لك 100 فلس خذها حطها بجيبك ومش، ملكك. تبي تصدق فيها حقك، تبي تخليها عندك حقك. هذه يسمونها أموال لا قيمة لها عند الناس، ويختلف طبعا المجتمع لمجتمع. قد تكون ربع دينار عندك ما لها قيمة، تروح دولة ثانية مثلا لها قيمة. نحن نتكلم عن المكان اللي أنت عايش فيه. طيب، فالأموال التي لا قيمة لها هذه الإنسان يأخذها ولا شيء عليه، وإن تركها أيضا لا شيء عليه. طيب، هذه اللقطة. النوع الثاني من اللقطة وهي الحيوانات التي تمتنع بنفسها، مثل فرس، ثور، بعير، هذه دافع عن نفسها من صغار السباع. لو جاء صغار السباع كالذئب أو الثعلب أو الكلب أو ما شابه ذا أو الضبع أو كذا، تحمي نفسها. هذه لا يجوز لك أن تتعرض لها، تركها ما لك شغل فيها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضوال للإبل قال: ما لك ولها، ايش تبي فيها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، لا تتعرض لها. هذه التي تمتنع بنفسها. بقي الوسط وهي حيوانات لا تمتنع بنفسها، مثل الخروف، النعجة، التيس، صخلة، دجاجة، حمامة، يعني هذه أشياء لا تمتنع بنفسها، أرنب لا تمتنع بنفسها، ما تقدر تدافع عن نفسها. وبنفس الوقت ومثلها الأموال التي لها قيمة، 100 دينار، 50 دينار، ذهب، فضة، ملابس قيمة وهكذا، هذه أشياء إيش؟ ذات قيمة، ذات قيمة. هذه التي لها قيمة اللي هي وسط، لا هي من الإبل وهذا كمنع نفسها، ولا هي من الأموال يسمونها الحقيرة أو التي لا قيمة لها، وإنما هي وسط، هذه أنت أحق بها كونك أنت ليش أنت الذي وجدتها أول واحد، فأنت أحق بها من غيرك، لكن في الوقت ذاته صاحبه سيبحث عنها، ولذلك هذه لك أن تأخذها، لكن بشرط أن تعرفها سنة كاملة، تعرفها سنة كاملة. الآن مثلا أو خلنا نقول في السابق مثلا ممكن تروح عند مثلا في الحي الجمعية التعاونية تحط إعلان مثلا وجدت محفظة فيها مبلغ من المال، اللي ضيعت له محفظة يتصل، لا يقول لا تحدد المبلغ زين، لا تحدد لكن بيقولك هذا، لكن تقول فيها مبلغ من المال يتصل بك وهذا رقم تلفون، يتصل أنا فقدت محفظة، كم فيها، ما هو لون المحفظة، كم حجمها، شنو البطاقات اللي فيها، المبالغ اللي فيها، عشرينات عشرات خمسات، واضح ولا لا، حيث تطمئن انه هذا هو ايش صاحبها تسلمها له. فوذاك هذا معنى قولنا اعرف عفاصها ووكائها، يعني عفاصها اللي فيها والوكاء يعني نوع الجلد والخيط الذي ربطت فيه بالنسبة للسابق. طبعا الآن محفظة تختلف، ممكن لقيت عقد ذهب او سوار او خاتم ذهب او الماس او كذا، تقول انا وجدت خاتما من ضايع لخاتم، واحد يقولك انا الماس ولا ذهب ولا شنو، قال الماس صح صح، كم مقاسه، كم، واضح ولا لا، شنو العلامه اللي فيه مميزه، الختم اللي فيه، يعني بحيث انك في النهايه تطمئن ان هذا الانسان ايش صادق او كاذب، فان علمته صادقا سلمت له هذه البضاعة لم تعلمها. قلنا في السابق ممكن تولع عند الجمعية ومثل ولا شيء، الآن ممكن عن طريق تويتر، فيسبوك، بعد شنو، انستغرام، أي وسيلة من خلالها تعرف بهذا الذي وجدته حتى يأخذه صاحبه. والتعريف يستمر لمدة سنة، مو شرط كل يوم، لكن كل بين فترة وفترة بالمكان الذي وجدت فيه. لكن واحد يقول لا وجدتها أنا بالسوق مثلا أو وجدتها في البر مثلا، طيب هنا ما في تعلن زين، لكن ليس كالإعلان في أماكن بين بيوت بين كذا يختلف الوضع. فالشاهد هنا المقصود أنك تعرف هذا الشيء ولمدة سنة كاملة، ثم لك الحق أن تتصرف فيه، إلا إذا كان مثلا لقيت خروف وما عندك استعداد تحط بيتك سنة كاملة، مثلا ما عندك، عندك شقة ولا بيتك ما يتحمل تحط فيه خروف ولا كذا، تقول أنا هدى، أنا أولى به من الناس صورة زين، مثلا صور الخروف وخش الصورة عندك وتوكع الله ذبحه وكله زين، وتعرفه لمدة سنة، متى ما جاء صاحبه تعطيه ثمنه، لأن تقول أنا وين أودي الخروف، ما عندي استعداد أحفظه، ولا أو لقيت طعام فاكهة ما دي تعرفها سنة تخرب تفسد، فلا مانع تصورها وتعرف وكاءها وعفاصها وتصرف فيها، لأن هذه لا تحتمل البقاء لمدة سنة. فالأشياء التي لا تحتمل أن تبقى هذه المدة لا مانع أن تتصرف فيها، بشرط أنه متى جاء يعني صاحبها سلمه إياها، ما عدا لقطة مكة والمدينة لا يجوز لك أن تأخذ هذه، بغض النظر من حقير الطعام من وسط من أعلى ما تجيسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها، هذا خاص بمكة والمدينة، خاص مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها، تركها متى جاء صاحبها يأخذها، إلا لمعرف يعني ما ينوي التملك أبدا، حتى لو بعد 10 سنين ما يتملكها. الآن أظن هناك في مكاتب عدل حق المفقودات وكذا في مكة والمدينة، تودي حق المكتب تخاف، تقول والله خاف، في ناس ما تخاف الله ممكن تأخذها، فأنت تأخذ ما في بأس، هنا هذا صار معرف، الآن توديها حق أماكن تكون فيها، لكن المهم إنه ما تملك، ما تملك نقطة مكة والمدينة، أما غير مكة والمدينة فلقطتها أنت أحق بها ما لم يأت صاحبها. وبعض الناس ممكن يكذب، يعني يذكرون في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا يعني في لص، ها هذا شو يسوي، هذا يجي وعنده محفظة زين، كيس في الماء قبل كيس مال، ويحطه قدام الناس يقطه زين، هذا يجي يلقاه فيأخذ الكيس يقول من وقعت له أموال كذا كذا، يجي هذا يقول أنا يقول كيس صفته كذا صفته كذا وفيه دراهم كذا، واضح له يعني لأنه هو اللي حاطه فعرف كل صفاته زين. بعدين يفتحه يقول أخ ناقص 60 دينار أنت أخذتها. قال والله ما أخذتها أنت مني. لا أنت أخذتها. فيحرجه يعني يدفع له الكف شره يعني يشتكي عند القاضي. فيقول جاء ورمى فاشتكى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال علي كم كان في كيسك؟ قال فيه 100 ولم أجد إلا 40. قال أنت كم وجدت؟ قال وجدت 40 فقط. فهني اللي هي فراسة القاضي. يعني شعر علي رضي الله أن هذا يكذب اللي ادعى. فقال 100؟ قال نعم. قال أنت وجدت كم؟ قال وجدت 40. قال حلال عليك 40، هذا ليس كيسك، ابحث عن من كيسك فيه 100 غير هذا الكيس. وأكلها عليه 40. لكن هذه فراسة القاضي. لكن الشاهد من هذا أن الأموال ثلاثة، إما الحيوانات التي تحمي نفسها هذه لا تمس، وإما ما يحتقر من الأموال في نفوس عام في نفوس أواسط الناس، من في ناس لو ربع دينار يحترق قلبه عليه. نتكلم عن أواسط الناس، والأموال الوسط اللي هي لا يهتم لها الناس وكذا، أو من الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من صغار السباع، فهذه تعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبها ولا تملكها. طيب عرفها لمدة سنة وما جاء صاحبها، تصرف فيها، بعد سنتين جاءه صاحبها، يرجعها، لأن في النهاية هو المالك الحقيقي، يرجعها لصاحبها يعني أو يعطيه قيمتها. لكن في الأصل هو أحق بها من غيره. نعم. والتقاط اللقيط والقيام به فوض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم. اللقيط هو الطفل المنبوذ، اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي يلقيه أهله في طريق الناس فيجدونه، هذا أخذه فرض كفاية. يعني ما يجوز مثلا مجموعة طلعوا من المسجد مثلا ولا طلعوا من ديوان وشو لقوا طفل لقيط كلهم يمشون يخلونه، لو مات كلهم يأثمون الذين ما أخذوه. طيب فهذا فرض كفاية، لأن هذا إحياء نفس تكاد تموت. واحد يقول زين أنا أخذه وين ودي؟ ودى الدولة. الأصل أنك تأخذه تربيه، زين تقول أنا ما أقدر ربيه ما أستطيع، تأخذه لمن يربيه، ما استطعت الدولة مسؤولة عنه، توديه حق الخلافة دار الخلافة، لقيت الطفل هو هذا ولي أمر المسلمين مسؤول عن عامة المسلمين ومنها هذه المسألة. فهنا اللقيط الأصل أن يؤخذ. طيب أحيانا ممكن اللقيط هذا تلقى معاه فلوس، يعني أمه أو أبوه أو اللي رماه مثلا وكذا عنده خير وعنده هذا وخايف عليه، بس ما يبي فضيحة ما يبي حسب، عاد شوف الأسباب التي من أجلها ألقيها، رابطين بقدمه مثلا فلوس مثلا مبلغ من المال، قبل يمكن ذهب وهذا يمكن ثقيل، الحين لا حط لك أوراق نقدية مثلا 20,000 دينار مثلا كيس يربطه برجله مثلا أساس اللي يأخذه يصرف منها عليه ما في بس. لكن هنا الذي يأخذه إذا اتهم بأنه يعني ماخذ الفلوس هذه له أنه لا يسلم له، لكن إذا لم يتهم واستؤمن عليه فلا مانع أن يأخذ هذا اللقيط ويأخذ المال الذي معه، لكن بشرط يصرفه عليه وليس له، ليس له وإنما هذا. لكن لو لقى بجانبه يمكن يكون لا يمكن يكون، لكن إذا مربوط فيه يقينا أن له، يقينا أن له هذه الأموال. والله أعلم. أحد عنده سؤال على اللقطة؟ نعم. الكلاب لا يجوز الاحتفاظ بها، الكلاب لا يجوز الاحتفاظ بها بالبيوت. طيب إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو حراسة، طيب أو زرع. أما بالنسبة للقطط، تصور القطط يمكن نقسمها قسمين، يعني هناك طبعا هذه خبرة أخذتها من بعض المتصلين ما عندي فكرة عنها، يقول بعض القطط خاصة اللي تربى في البيوت ما قد تعيش برا، يعني تأكلها القطط ما تقدر تعيش برا، هذه ممكن هاي اللقطة تأخذها تربيها عندك في البيت أو تهديها لأحد لا تباع، لأن النبي نهى عن ثمن السنور اللي هو القط. هذه ممكن تأخذها وتعرفها وكذا ما في بأس، لكن الكلاب لا تركها، الكلب لا يجوز الاحتفاظ به وجعله في البيت، والله أعلم. نعم. سؤال ليس خاص باللغة ولكن في البيوت في العامة. هناك رجلان أحدهما راعي المكتب والآخر يريد أن يستأجر ب200 دينار المكتب كل شهر، واتفقا لكن قال نكتب نوثق على ورقة، وقال المستأجر احنا رابط وما نعرف بيننا ورابط وبإذن الله وانا نثق وأعطيك مبلغ كامل. فعلا أول الشهر أعطى 200 وبشهر من الشهور زاد 270 دينار. وقال له ليش سبب؟ قال ممكن شهر من الشهور ينقصني مال والسبعين تغطي المال. وفي شهر 9 الفار ما أعطى مستأجر وقاعد في المكتب شهر كامل ما أعطى لا 200 ولا شيء، وثم أتى وقال خذ مكتبك وعطني 70 مال وانت، وكان الله بفضله. فالحين راعي المكتب يسأل يقول هل أنا ظالم في السبعين؟ لا ما ظلمه، لكن هذه مجالها القضاء. قضاء. ولذلك هذه مشكلة الذي لا يكتب، هذه مشكلة ما راح نختلف واطمئن وكذا انتهى القضية. ليس افرض واحد منهم مات، ايه لان القضية لا تتوقف على مجرد الأمانة، قد يكون وفاة لأحدهما، فلذا لا يجوز هذه الأمور، يجب أن تكتب. الأخوان قاعد يختلفون، الأب ولده قاعد يختلفون، فالأصل تكتب، الله يعينه، لكن مجالها القضاء. شنو العشرين؟ يقول حق راعي المكتب. إيه بس هو قاعد شهر كامل ما دفع له أجرة. يطالب 130 هو أصلاً. إيه فراعي المكتب يعني يطالب. إيه له الحق 70 له يطالب 130، لكن هذا يفصل فيها القضاء، يمكن يكون بينهم شيء ما أنت. هنا. لو أنا لقيت ثلاث أربع خرفان. ثلاث؟ أربع خراف. إيه. ناديت فيهم حجاج حطيت 100. إيه. وتميت علفهم شهرين ثلاث طلع صاحب. زين. طيب حق الحلف هذا يقول إذا كنت أخذت هذه الشياه مثلا أو أطعمتها هل لي الحق أن أطالب؟ إذا نويت وأنت تأخذها أنك ستطالب بالمال لك الحق، أما إذا سويتها إحسان لله وبعدين يوم جاء وعطيتها تحسفت قلت لا عطني فلوس لك ليس لك على نيتك يوم أخذتها يوم تعلفها. ش عليك من نيته باطلة؟ ما عليك من نيتك أنت، لا تحاسب، حاسب نفسك الحين، تخلى الناس لاحق على الناس. نعم. نجرت مكتب صاحب المكتب هذا المستأجر أجره شخص آخر. إيه. الشخص الثالث هذا فرط أو تعدد. هو يتحمل الذي استأجر منك، هو الذي يتحمل لأنه يعتبر مكانه. طيب إن شاء الله الساعة 11 نعطيكم 10 دقائق، الساعة 11 نبدأ بالدرس الثاني والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.